وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وعباد الرحمن وعباد الرحمن لا يمشون على الأرض أهونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلى أناق ولا يقتلون النفس ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم

ربنا هب لنا صدق الله العظيم.